من وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع

وهم يهدون إلا

Thank you. ويدرؤون بالحسنة السيئة. سلام عليكم بما صبرتم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم فأولى أولى أنزل صدق الله العظيم.